بالله من الشيطان الرجيم. بعضا فليؤد

وقال الذين من قبلنا ربنا ولا تحن على الذين من

وما يعلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا في رحلة زي تلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 جازية على أحرص مخبرات الصوت إدارة السيد عيد غسول بأوليلة مركز ميد غمري دقهلية. الهندسة الكهربائية الحديثة إدارة مختار شعراوي بأوليلة مركز ميد غمري دقهلية. مخزن فراشة الكبرى إدارة أولاد الشبراوي بديار ميد. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.